بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمان الأنوران الأزهران الأعليان على سيدنا. ما الشيخ عليم مجاش لي يا أولاد؟ موجود عليم؟ تعال هنا يا عليم، الشيخ عليم تعال هنا، وفي أماكن هنا يا أولاد. وان الشيخ ياسر منعك من الدخول. الشيخ ياسر منعك؟ ها؟ لا منعته من الدخول يا شيخ ياسر؟ لا عليك حبيبي. وقفنا عند قوله نعمتنا في ايه؟ في قوله ماذا؟ فينا شيخ لعلكم تشكرون نعمتنا، صحيح؟ نعمتنا، نعم. قال سيدنا الجمل رضي الله عنه في الحاشية، قوله يعني قول السيوطي نعمتنا بذلك أي إنعامنا، أي إنعامنا بذلك أي بهذا البعث، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لأنه قالوا سيدنا موسى أرنا الله جهرا، المجرمين دول بعد أن طلبوا منهم، بعد أن طلبوا أن يسمعوا كلام الله فأسمعهم الله كلامه كما قلنا، وبعد ما سمعوا الكلام قالوا إحنا مش مصدقين ده كلام ربنا ولا كلام حد ثاني، إحنا عايزين نشوف، عايزين نشوف ربنا بقى عشان نتأكد إن ده صوت. فأماتهم أخذتهم الصاعقة. طبعا إذا كان سيدنا موسى قالوا لم تراني، ده نبي وبنقول العزم وهكذا، أليس كذلك؟ فهم دول المجرمين دول ربنا سبحانه وتعالى هكذا. طيب قوله بالسحاب الرقيق وكان يسير بسيرهم، احنا قلنا لما دخلوا في التيه الوادي الذين تاهوا فيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ربنا قال كده في المائدة، بعد أن طلب الله سبحانه وتعالى منهم اختبارا أن يذهبوا مع سيدنا موسى لطرد الجبارين في المقدس، فقالوا لا إن فيها قوما جبارين وإلا لن ندخلها ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا، فقضى الله عليهم أن يتيهوا في هذا الوادي. وهذا الوادي من بيت المقدس إلى جبل الإيه؟ إلى جبل الطور في سيناء. وسيذكر الآن سيدنا الجمل طول هذا الوادي هكذا. لكن هم كانوا جعانين جوعا، وكانوا في حر شديد، فأرسل الله إليهم بعد أن دعا موسى أو رق لهم سيدنا موسى لقومه، ما هو نبي الرحمة، نبي فيه رحمة، فاستجاب الله لسيدنا موسى وأرسل عليهم سحابة رقيقة بيضاء جميلة تظلهم أينما ذهبوا، ذهبت معه تظللهم هكذا. قال وكان يسير بسيرهم اللي هو السحاب الرقيق ده الجميل الأبيض، وكانوا يسيرون ليلا ونهارا، وينزل عليهم بالليل عمود من النور، عمود كده يضيء لهم. شوف القدرة الإلهية، آيات بينات ومع ذلك كانوا كافرين، يعني في أكثر من أن يسمعوا صوت الله، أكثر من غلظة وبحود وكف، أنهم طلبوا من سيدنا موسى أن يسمعوا كلام الله فأسمعهم الله سبحانه وتعالى بقدرته كلامه وصوته هكذا. ويرزل عليهم بالليل عمود من نور يسيرون في ضوئه وثيابهم أبدا لا تتسخ ولا تبلى. 40 سنة هكذا. قوله في التيه، قول الجلال في التيه، قال وهو واد بين الشام ومصر، بين بيت المقدس وبين جبل الطور كما قلنا قبل ذلك. وقدره أهو قال لك 9 فراسخ، وقلنا الفرسخ 4000 خطوة بعير، ولا قلنا ده الميل، الميل 4000 خطوة بعيد، الميل آسف، الميل 4000 خطوة بعيد، والفرسخ 4 أميال، والفرسخ 4 أميال، 4 أميال هذا هو. مكثوا فيه 40 سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه، وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى بقتال الجبارين الذين كانوا بالشام، حيث امتنعوا من القتال وقالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا كما سيأتي بسطه في سورة المائدة في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الآيات هذا هو واضح. وكان عدد بني إسرائيل الذين تاهوا فيه 600,000 وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ 20، الصبية أو الشباب الصغير لم يمت. وهذا أيضا كما قال النسفي أو كما قال بعض المفسرين، وهذا من نعمة الله على بني إسرائيل، وإلا لما قام لهم قائمة، يعني الشباب فقط هو الذي إيه بقي، وما عدا ذلك مات. قال كلهم ماتوا أو ماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ 20 هكذا. وقال بعضهم أن هذا من رحمة الله ومن نعمة الله على بني إسرائيل. قال ولولا ذلك لما قامت لهم قائمة حتى يوم القيامة هكذا. لكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. قال ومات فيه، يعني في هذا التيه أو في هذا الوادي، موسى وهارون عليهما السلام. وكان موت سيدنا موسى بعد موت هارون بسنة واحدة. وبعدين جاء بعد كده نبي الله يوشع اللي هو قال ايه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قبله يوشع بقى هكذا، وامر بقتال الجبارين، فصار بمن بقي معه من بني اسرائيل فقاتله. وعباره ابي السعود في سوره المائده قيل كان طول الوادي الذي تاه فيه 90 فرسخا، يا كبير أوي 90 فرسخ. وقيل تاه في 6 فراسخ أو 9 فراسخ في 30 فرسخا، يعني طول وعرضه، طول وعرض. وقيل في 6 فراسخ في 12 فرسخا انتهت، يعني عبارة أبي السعود. نعم. وعبارة الخطيب هناك قال عمرو بن ميمون مات هارون قبل موسى، وكان كلاهما، يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون، وكان خرج إلى بعض الكهوف فمات هارون، فدفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل، عاد إلى قومه، فقالوا قتله، يعني أنت اللي قتلت هارون. شوف بقى إزاي، وده أخوه، يعني أخوه هيقتل أخوه. فقالوا قتله، فقالوا قتله لحبنا إياه، لأننا كنا نحب هارون أكثر من موسى، وكان محببا في بني إسرائيل. فتضرع موسى إلى ربه من أجل أن يظهر الحق، فأوحى الله تعالى إليه، إلى سيدنا موسى، أن انطلق بهم، يعني بقومك، إلى هارون، فإني باعثه. فانطلق سيدنا موسى بقومه إلى قبره، إلى قبر هارون، فناداه يا هارون، فخرج من قبره سيدنا هارون، سبحان الله، ينفض رأسه يعني من التراب. قال موسى لهارون: أنا قتلتك؟ فقال لا، ولكن مت أو مت، كلاهما صحيح. قال فعد، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فعد إلى مضجعك. وانصرفوا، فعاد سيدنا هارون إلى مضجعه ومات. المهم أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم لكي يبرئ، مش أربعه كده في سورة الأحزاب، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، وبرضه برأه من التهموه بالمرض والبرص، والتهموه أشياء كثيرة قومه، وكان كلما اتهموه بشيء يبرئه الله من هذا الشيء. وألا يسكت، لا، كلما برأه الله اتهموه بشيء جديد فيبرئه الله فاتهموا بشيء جديد، وهكذا. نعم. وانصرف وعاش موسى صلى الله عليه وسلم بعده سنة. قال روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى. قصة عجيبة وجميلة، وسمعتها وقرأتها كثيرا. جاء ملك الموت إلى سيدنا موسى وقال له: أجب أمر ربك، أنا جاي عشان أقبض روحك. فراح سيدنا موسى ضربه على وشه، ضرب ملك الموت وفقع عينه، فقع عين ملك الموت. سيدنا موسى قوي، فوكزه موسى فقضى عليه، ضربوا كده، عملوا كده، نغزة موته، مش ربنا قال كده؟ فقال له: أجب ربك. فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فرجع ملك الموت قال له: يا رب انت بعت الواحد لا يريد أن يموت، أرسلتني إلى رجل، إلى عبدك لا يريد أن يموت، وفقأ عيني. فقال ملك الموت: يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال سيدنا رسول الله، أو قال لا سيدنا هريرة، أبو هريرة، قال: فرد الله تعالى عينه وقال: ارجع إلى عبدي، إلى سيدنا موسى، ثم فقل له: الحياة تريد، الحياة تريد، بس هي طبعا لما همزة الاستفهام تدخل على الألف واللام التعريفية بتبقى كده الآن، هكذا، أهل آن في القراءة. الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، ضع يدك على متن ثور، وكل ما بعدد الشعر الذي تحت يدك تعيش. قاله فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدد سنين. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قالوا لا يبقى الآن، ما نبع كنايتها الموت، يبقى الآن، يبقى أموت الآن هكذا. قال الآن من قريب. فقال ربي أدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد أبو هريرة لو أني عنده، لو أنا موجود هناك الآن لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الكثيب هو مجتمع الرمال الممتد، أبي الكثيب مجتمع الرمال الممتد، هذا هو عند الكثيب الأحمر. قال وهب، أي وهب بن منبه، خرج موسى ليقضي حاجة فمر برهط، أي بجماعة أو بعدد من الملائكة يحفرون قبرا لم يرى شيئا أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة. فقال أي موسى لهم للملائكة يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا لعبد كريم على ربي. فقال إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيتك اليوم أحسن منه. يعني ده هو ده عبد كريم أوي أوي بقى على الله. ما رأيت أحسن منه مضجعا. فقالت الملائكة يا صفي الله أتحب أن يكون لك هذا، أن يكون القبر يعني لك، أتحب أن يكون لك؟ قال وددت. قال فأنزل اضطجع فيه وتوجه إلى ربك. قال يعني وهب فاضطجع فيه وتوجه إلى ربي ثم تنفس أسهل نفس فقبض الله روحه ثم سوت عليه الملائكة. وقيل إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله تعالى روحه. وهذه نهاية جميلة الأنبياء، هذا هو واضح يا أولادي مفهوم. قوله المن والسلوى، كان المن ينزل عليه مثل الثلج، مثل الثلج كالبرد، البرد من الفجر إلى طلوع الشمس. لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب يعني الرياح عليهم السمانة. السمانة اللي هو الطائر الجميل ده، اللي هو السلوى، المن والسلوى، اللي هو السمانة. فيذبح الرجل منه ما يكفيه، يعني يعايز 3 4 10 20 30 ياخد وياكل، المهم الا يدخر كما قلت وسنقول ان شاء الله ويكفي ذلك. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورة بسم الإنسانية وأشرف خليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم بالصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة نبيون تحت لوائه فهم منه وإليه صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.